الآن بشمل التحريم. نعم. بس لحظة واحدة تجي كتبكم أظن الإرواء الآن تذكرون بعد تخريج حديث فائدة، والآن الفائدة طبعا من فترة هذا اختلط علي أو ما عدت أذكر الآن من هو الصحابي الذي جرى معه الحوار في هذه الفائدة، أنكم تقولون أن رجلا كأنه تابعي قام بعمل ما، فأحد الصحابة أنكر عليه هذا الفعل فقال له يعذبنا الله أو يؤخذنا الله على طاعة الله، قال لا ولكن يعذبك على مخالفتك رسول الله ومخالفتك السنة. تذكرون شيخي؟ يا ابن عمر يا ابن مسعود. شيخنا أنا لا أذكر سعيد بن المسيب. مين؟ سعيد بن المسيب الحاسم معاه، يعني رأى كان يصلي بعد الفجر فقال وكان ينظر إليه. أبو الله احنا حكنا في هذا في درسنا السابق. هاي الأخوة جي سعيد بن المسيب شيخ وفع الإمام مالك قال يعذبنا الله على الصلاة. لا شيخي نعرف هذا التفاصيل هذه. ايه هذا تفصيل واضح. ايه لما سعيد بن المسيب يعني اريد كان يصلي بعد الفجر فرأى في عيني سعيد رحمه الله بن المسيب انكارا كان ينظر اليه فقال ايعذبني الله على الصلاة؟ قال لا ولكن يعذبك على مخالفة السنة. أنتم شيخي في أظن في الإرواء تقولون وهذه يعني قاصمة الظهر على المبتدعة. أي نعم.